أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي حي الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي

أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي حي يا الصلاة حي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا